كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس خير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم.